بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المسيرة القرآنية والجزاء الوفاق، وذكرنا اهتمام القرآن الكريم بذكر الجزاء المتوافق مع الأعمال المختلفة ليقيم الحجة على الخلق بذلك. وفي هذه الحلقة وما بعدها نتناول الجزء الأول من أنواع أو النوع الأول من أنواع الجزاء، وهو الجزاء والمعاصي، ذلك أن القرآن الكريم مليء بذكر هذه المعاني ليبين لنا خطورة المعاصي وأن مصيرها، أن الجزاء المرتبط بها هو العقوبات الشديدة، مثل ما تفعل كما ذكرنا سابقا قوانين العقوبات التي تضع الجرائم وتضع بجانبها العقوبات المرتبطة بها حتى تكون يتحقق الردع من ارتكابها. وذكرنا سابقا الخطأ الكبير الجسيم بل الجريمة العظيمة التي يقوم بها أولئك الذين يعطلون الوعيد الإلهي ويضربون الوعيد الإلهي بما يسمونها رحمة، وهي في الحقيقة جرأة على الله وليس رحمة، لأن الرحمة لابد أن تكون موافقة مع القوانين الإلهية، والشخص الذي نرحمه والشخص الذي نحبه هو الذي نحذره، لا ذلك الشخص الذي نجرئه على ربه سبحانه وتعالى ونجعله يرتكب المعاصي بحجة أن هناك من سيشفع له وأن هناك تخفيفات كثيرة وأن الوعيد الإلهي مجرد تهديد، وأنه إن قال لا إله إلا الله هكذا بلسانه يوم القيامة تأتي مكتوبة في بطاقة ثم توضع جميع أعماله القبيحة والسيئة التي تضمن له الدخول إلى جهنم، لكن تلك البطاقة تأتي فتذهب كل تلك الأعمال السيئة وتغلب كل تلك الأعمال السيئة، وكأن الدين هو مجرد رخصة للانحراف وليس وسيلة للتزكية والتربية والإصلاح. فلذلك الله تعالى في القرآن الكريم يذكر هذه الأمور وفي بصيغة لا يمكن أن نجادل فيها، لصيغة واضحة جدا. الله تعالى مثال يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة لابثين فيها أحقابا. هنا الطاغين، هنا ما جزاء الطاغين؟ الطغيان. الطغيان هو مجاوز الحدود في كل الأمور. ما هي مآبهم؟ هي جهنم لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم ماذا؟ إنهم كانوا لا يرجون حسابا. لا يرجون هنا في اللغة الرجاء تفيد أيضا الخوف، لا يرجون وتفيد كذلك الرجاء، لأن الحساب نحن نرجو في الحساب أن نفوز، أن يكون حسابنا جيدا في مصلحتنا، وكذلك نرجو أن نخاف الحساب. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني الرجاء أيضا بمعنى الخوف. وكذبوا بآياتنا كذابا. وبالتالي الذين هذه المعاني وهذه الآيات القرآنية المرتبطة بجهنم لم تردعهم، هؤلاء يحق فيهم هذا الكلام. إنهم كانوا لا يرجون حساب، لا يخافون الحساب، وتصوروا أن الأمر سهل وأن مجرد نطقهم بلا إله إلا الله كافية للدخول إلى الجنة وعدم العقوبة. يعني هذه كلها طبعا من داخله في قوله تعالى وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ولهذا الله تعالى يذكر في القرآن الكريم العقوبات المختلفة التي للأسف الكثير منها عطل، كما عطلت الكثير من الآيات القرآنية المرتبطة بتنزيه الله فجسم الله، كذلك الآيات المرتبطة بالوعيد. الله تعالى يذكر يعني طبعا سنذكر هنا نماذج عن الآيات الكريمة التي تذكر هذا الأمر، تذكر خطورة المعاصي وأن المعاصي مختلفة ابتداء طبعا من أكبر المعاصي وهي الكفر. الله تعالى يقول عن الذين كفروا فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. طبعا هذه الآية الكريمة واضحة في خلود الكفار في جهنم، وطبعا هذه ربما لا يجادلون فيها الكثير، لا يجادل في هذا الأمر، ولكن مع ورود بعض الأحاديث التي حتى هذه الأمور أيضا تتلاعب بها. كذلك قال الله تعالى للمشركين: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقال عن المنافقين: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم. مع أن المنافقين كما ذكرنا في حلقات سابقة وحتى في إشارات في القرآن الكريم، المنافق ليس بالضرورة أن يكون يبطن الكفر، بل هو يحذر المنافقون أن تنزل عليهم صورة تنبئ بما في قلوبهم. هم مؤمنون، ولكن قد يكون منهم طبعا ناس يبطنون الكفر، ولكن ليس بالضرورة ذلك. يعني هم ناس ولو كفار ولو أعداء الله، الله تعالى توعدهم بجهنم بل بالدرك الأسفل من النار. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبه، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. أكد ذلك، خالدين ولهم عذاب مقيم، يعني إقامة دائمة. وقال عن المرتدين: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عن المكذبين بآيات الله: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. القرآن لم يكتفي بهذا فقط، هذا ربما الكثير كما قلنا قد يقر به ويقول الكافر مهما عمل فهو فيه، لكن بالنسبة للمؤمنين المسلمين أيضا يدخلوا، الذين قالوا نحن مسلمين ورخصوا لأنفسهم أيضا الله تعالى يتوعد بالنار في معاصي. الله تعالى يقول عن المتعدين لحدود الله: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، يعني تعدي الحدود وعدم طاعة الله ورسوله في بعض الأمور، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذه الآية لم تربط الأمر بالكفر ولا بالشرك ولا بالنفاق، بل ربطته بتعدي الحدود. وطبعا هذا خطير، الشخص يقول لا هذه الآية نفهمها على ضوء الأحاديث الواردة في كون كل شخص يقول لا إله إلا الله، نقول له ما أدرك بصحة تلك الحديث، ما أدرك بصحة فهمك تلك الحديث، مع أن الآية واضح والقرآن لا ينسخ بالأحاديث ورسول الله لا يعارض القرآن، ولماذا نبيع أو لماذا نبيع هكذا أوهاما أو أشياء قد لا تكون صحيحة حتى لو فرضنا صحتها؟ هل نحن متأكدون من ذلك؟ هل نبيع للناس أوهاما نقول لهم لا بأس ما دمتم مؤمنين أو مسلمين يمكنكم أن تتعدى حدود الله؟ طبعا الله تعالى يقول يدخله نارا خالدا في هذه الآية، واضحة جدا ووردت في أشياء تتعلق بالأحكام الشرعية. وقال: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم، محادة هي المعصية وتعدي حدود الله، فأن له نار جهنم خالدا، الله تعالى لم يقل نار جهنم فقط، خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. وقال عن العصاة المتمردين عن أمر الله ورسوله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، ذكر معصية عموما، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا هذه الآيات لها تأثيرها التربوي، لكن عندما نقول للناس لا هذه الآيات ليس مراد بها صحيحا شامئا، هي نعم نار ربما ولكن ليس الخلود، فهنا نقع فيما وقع فيه اليهود عندما قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، الله تعالى قال خالدا. إذا نذكر الآية كما هي، لأن هذا يحدث له تأثير كبير، الخلود له تأثير كبير في النفوس، بخلاف ما لو تقول له ستذهب وتخرج منها وتذهب إلى الجنة وترى في الجنة أشياء كثيرة، فهنا طبعا سيسعده ذلك وسيغره، سيجمع بين الحسنين كما يقال، أن يمارس هواه في الدنيا وأن ينال في الآخرة. والعادة الناس، حتى بعض الناس يعني يقال له أنت ترتكب جريمة ستسجن مدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فيقول نعم لا بأس، يعني أفعل هذا الأمر، والدليل على ذلك السجون الممتلئة. كذلك قال عن الظالمين: ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد. الله تعالى وصف الظلم، لا نقول هنا الظلم هو الكفر أو الشرك، لا، الظلم معروف، ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. وقال عن الأشقياء: فأما الذين شقوا بمعصية الله طبعا، ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها. كل هذه الآيات الكريمة تذكر الخلود وتعتبره جزء من العذاب، لأن إزالة الخلود فيها نوع من التسهيلات التي تجعل النفس تركن إلى الأمانة. ولهذا الله تعالى ذكر هذا عن اليهود: لن تمسنا النار إلا أيام معدودة. ثم بعدها طبعا يقول الخلود في الجنة. وبالتالي تصبح في تلك الفترة فترة الوعيد أو فترة العذاب فترة محدودة جدا، أو لا تساوي شيء أمام الخلود الأبدي في الجنة. فلذلك الآيات واضحة. وقال عن المجرمين: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال عن المصرين على الخطايا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عن الآثام مختلفة الكثير يتساهل فيها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الله تعالى ذكر الخلود. كذلك قال عن قتل النفس من غير أن يربطه لا بكافر ولا بمؤمن. قتل النفس أي قتل، سواء مؤمن قتل أو كافر قتل، يعني كل من قتل نفسا هذه عقوبته، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. للأسف مع هذه الآية واضحة جدا، ومع ذلك هناك من يقول لا، يعني المجرم الذي يقتل نفسا ما دام يقول لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله تمسح كل شيء، وحتى لو ذهب إلى جهنم فسيبقى فيها فترة ثم يخرج منها ثم يذهب مع مقتوله ربما في الجنة ويلتقيان في الجنة. وقال عن أكل الربا، طبعا أكل الربا ربما بسيط جدا مقارنة بالأشياء كثيرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهنا الله تعالى قال عاد، ليس يعني البعض يقول لا الذين يستحلون، الله تعالى قال من عاد إلى ممارسة الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عن المعرضين عن القرآن: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرى من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه. الإعراض عن القرآن وساء لهم يوم القيامة حمل، الإعراض عن القرآن بجميع جوانبه، إعراض عن العمل في الجانب السياسي في الجانب الاقتصادي في الجانب الحياتي بغير بكل المعاني. وقال عن الموالين للكفار المعتدين: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. طبعا هذه آيات كريمة تصرح بهذا الأمر، والعاقل صاحب الورع الذي يخاف الله الذي يتحسس لمصيره يخاف على مصيره الأبدي يقول بأن هذا الأمر خطير، أن يعني الله تعالى يتوعد هنا بالخلود، فكيف أنا أترك هذا الخلود لكلام عالم، شخص عالم يقول لي هذه الآية كذا، مع أن الأخبار لا نسخ فيها، الأخبار كل العلماء متفقون على أن الأخبار لا نسخ فيها. وبالتالي لماذا لا نفهم الأحاديث وفق القرآن ونفهمها في ذلك السياق؟ يعني نأتي بأحاديث كما قلنا يأتون بكثير من الأحاديث ويضربون بهذه الآيات القرآنية، شخص فقط يأتي ببطاقة يعني تمسح كل ذنوبه، القتل والفواحش والمنكرات والكبائر كلها، ثم يقول بأن رسول الله يعني إذا لم تكن لديه تلك البطاقة رسول الله سيشفع له، أصدقائه سيشفع له، الملائكة تشفع له، ثم الله تعالى يأتي بحثوة من أهل جهنم لم يعملوا، أو من أهل الموقف لم يعملوا خيرا قط. طبعا هذا كله هو الذي أنتج هذا الواقع، هذا نفس ما وقع في بني إسرائيل عندما قالوا لن تبسر النار إلا أيام معدودة. الله تعالى كرر هذا القول لبني إسرائيل مرتين في القرآن الكريم لدليل ليدلنا على أن الذي أوقعهم في ذلك الأمر في الخروج عن دينهم هو وعدم الالتزام بالتكاليف هو هذا الأمر. وهكذا بالنسبة للمسيحيين عندما اعتبروا الإيمان بالمسيح كافيا وبالتالي نقضوا كل القيم التي جاء بها المسيح عليه السلام، وهكذا حصل لهذه الأمة نتيجة هذه الفهم. آيات واضحة جدا مملوءة بالوعيد، ليس الوعيد المجرد الوعيد المرتبط بالخلود، يعني كلمة خالدا في القرآن الكريم هكذا ليس كلمة إضافية. البعض يؤولها خالد يعني باقي مدة طويلة، الله تعالى قال خالدا، فلماذا نحن في حال الورع نضع كما يقال أشد الاحتمالات؟ الراعي حول الحما يوشك أن يرتع فيه، العاقل هو الذي يخاف على مصيره، ولذلك يفهم هذه الآيات كما جاءت ووفق السياق الذي وردت به. وسنرى تفاصيل أكثر عن هذا من خلال كلمات قائدي المسيرة القرآنية في الحلقات التالية، والحمد لله رب العالمين.